السائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج أثناء العقد بأن لا يتزوج بالثانية؟ لا حرج على مهرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن حق الشرع جوابه ما استحللتم به الفروج، والمسلم على شروطه، فإذا تزوجها على لا يتزوج عليها فلها شرطها، فإذا تزوج عليها فهي بالخيار، إن شاء طلق وإن إذا طلبت، وإن شاء وإن رغبت البقاء بقيت معه، لكن إذا تزوج وإن شرطت عليه يلزمه الطلاق إلا إذا سمحت، لأن المسلمين لأن الله قال لأن الرسول قال: إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به، رواه البخاري ومسلم الصحيحين. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، فإذا تزوجها على أن لا يتزوج عليها ثم بدا له شاور، فإن سمحت فلا بأس ولا يطلق.